وإلى شمائل الترمذي شمائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع ثقة حافظ من رجال الكتب الستة، قال: أخبرنا هشيم ابن بشير الواسطي، وقلت من اللطائف أن الإمام أحمد كان يوصي بالكتابة عن هشيم فيقول: إنه شعبة الصغير. قال: أخبرنا عبيدة ابن معتب الضبي ضعيف، اختلط بأخره، عن إبراهيم والنخعي إمام، عن سهم بن منجاب ثقة من رجال مسلم، عن قرثع بمثلثة الضبي، عن قرثع الضبي صدوق، أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدمن، أي يديم، انتبه لهذه السنة المهجورة، يدمن صلى الله عليه وآله وسلم 4 ركعات عند الزوال. فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن هذه 4 ركعات عند الزوال، عند زوال الشمس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا ترتج، أي لا تقفل ولا تغلق، حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ يعني أقرأ الفاتحة فصاعدا، أي وسورة، أفي كلهن قراءة؟ والنص يحتمل قراءة الفاتحة فحسب، أو قراءة فاتحة وسورة. وهذا الفهم يتعين تقديمه على الفهم الأول. لماذا؟ لأنه ورد في جزء القراءة خلف الإمام، والحديث صحيح: لا صلاة إلا بأم القرآن فصاعدا. فالأسن والمستحب أن يضم الإنسان حتى في النافلة إلى الفاتحة قراءة سورة مهما قصرت. قلت: وفي كلهن قراءة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا، هذا الحديث سنده ضعيف، لكن له شواهد، فهو حسن لغيره، ثابت. لاحظ الآن، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، من أدبيات أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل في أول الهجرة وأناخ راحلته في بيت أبي أيوب، كان في السفل في الدور الأرضي، وأبو أيوب في الدور العلوي، فحاك في نفس أبي أيوب وزوجه، حاك في قلبيهما أمور، كيف يجلسون على سطح أو على سقف تحته من تحت هذا السقف؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فهرول أبو أيوب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، هلا صعدت إلى العلو؟ فوالله ما يكون لأبي أيوب وأهله أن يقعدان ولا أن يجلسا على سطح بيت أنت تحته يا رسول الله. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم به يقول: أرفق بنا ولمن يزورنا، أرفق بنا. لكن أبا أيوب ألح وأصر حتى صعد رسول الله فوق. من أدب أبي أيوب، هذا الأدب الأول، من أدب أبي أيوب أنه لما كان في العلو انكسر حب ماء، وعاء ماء، ما في شيء، ما في مناديل كلينكس ولا مناديل فاين، ولا ما في إلا اللحاف الذي يلتحف به مع زوجه. أخذ اللحاف وطفقا يجففان الماء على وجه العجلة والفزع والسرعة، وهذا فيه أدب. وين الأدب؟ أين الأدب؟ خافا أن يتقاطر الماء على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتقاطر الماء على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، قارن بين هذا الأدب الجم والخلق الأتم الذي أخذاه من سيد ولد آدم صاحب الخلق العظيم، مع أولئك المكركرترين الذين يضعون سننا عن رسول الله في كاريكاتيرات. وإنا لله، آخر معرض ومزاد، ما أدري والله فين، ابحثوا عنه، ابحثوا عنه وقدموا، ارفعوا شكوى للمسؤولين وارفعوا شكوى لحقوق الإنسان. يأتون بمتحجبات ها قد شمرن عن حجبهن وعباءاتهن، ويقولن هذه الخليجية أمام إيش؟ في قاعة لعرض الأزياء من السافرات الفاجرات لا أراك الله مكروها، مما عرضوه في آخر مزاد ما أدري في إحدى الدول الغربية، عرضوا نساء متحجبات متجلببات، مرة ترفع كذا ومرة تخفض كذا. رجوا الناس الصالحين الآن حديث المجالس، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فمن عرف كيف يشكو فليشكو، ومن لم يجد شكوى إلا عند من لا تخفى عليه خافية فليرفع كف الضراعة، أن يجعل الله كيدهم في نحورهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. سأل أبو أيوب الأنصاري رسول الله فقال، يقول أبو أيوب إن النبي كان يدمن 4 ركعات، يعني يديم دائما يصلي 4 ركعات عند الزوال. تقدم الشرح عند الزوال إيش معناه؟ عند الزوال يعني قبل الزوال، لأن وقت الزوال وقت المكروه، إذن هنا لا بد من التأويل هذا. عند الزوال يعني قبل الزوال، أو عند الزوال يعني بعد أن تزول الشمس. فإذا قلنا قبل فإيش معناه؟ معناها أنه 4 ركعات سنة مهجورة ليس بينهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء ولا تغلق، سنة مهجورة. عندما تشتد شمس الظهيرة لك أن تقوم فتركع 4 ركعات. أنا قلت الإسناد ضعيف، لكن الحسن الحديث له 3 طرق بشواهده حسن لغيره. تصلى، فأحب أن يصعد في تلك الساعة خير، أو بعد الزوال فتكون 4 إيش؟ 4 القبلية من السنن الرواتب المؤكدة التي تصلى وتؤدى ضمن 12 ركعة. هذا محتمل وهذا محتمل. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا عبيدة بن معتب عن إبراهيم عن سهم، وساق سندا آخر ثم قال حدثنا، سند هذا الضعيف والحديث حسن لغيره وهو طريق ثاني للحديث الذي مر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود والطيالس الإمام، محمد بن المثنى ثقة ثبت، أخبرنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح ثقة من رجال مسلم، عن عبد الكريم الجزري ثقة متقن من رجال الستة، عن مجاهد الإمام عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. هذا الإسناد صحيح، والحديث رواه الترمذي والنسائي. الأولان عندما يحكم عليهما يقال حسن لغيره، وعندما نصل إلى الطريق الثالث نجزم فنقول الحديث صحيح بمجموع الطرق 3 ولا عجب. طيب، آخر حديث في هذا الباب وبه أختم قبل الأسئلة، قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف صدوق من رجال مسلم وغيره، قال أخبرنا عمر بن علي المقدمي ثقة من رجال الستة، عن مسعر ابن كدام، مسعر ابن كدام رحمه الله تعالى، ومن أدبياته أنه لقب بالمؤدب، ومن أدبياته أن ابنه كان يقول كان أبي مسعر لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة مكثر عالم من رجال الستة، عن عاصم بن ضمرة صدوق من رجال الستة، عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر 4، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها عند الزوال ويمد فيها، أي يطيل في قيامها، يمد فيها أي يطيل في قيامها. وأفضل الصلاة طول القنوت كما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سند هذا الحديث حسن، والحديث صحيح، الحديث صحيح، وله معنيان بتأويلين، ويمكن أن نعمل بمثل هذا الحديث، أن نعمل به على الوجهين: 4 قبل الزوال لا تسليم بينهن، أحيانا وأغلب الأحيان 4 نعدها ونحتسبها من ضمن إيش؟ السنن الرواتب، فنكون عملنا بالسنة على هذين الوجهين المعتبرين. معليش بس أسمعنا شوي لأن الأسئلة ما شاء الله ما تركت كثير، يمكن 100 سؤال. يقول: ما رأي فضيلتك بجماعة الأحمدية؟ الجماعة الأحمدية هذه جماعة زنديقة كافرة مرتدة، لأنهم يدعون ألا ختم للنبوة وأن النبي أن خاتم النبيين هو بينهم، وبالتالي فليست من الفرق الإسلامية أبدا. الجماعة الأحمدية والقاديانية ليستا من الفرق الإسلامية، بل هم من الكفرة المرتدين الزنادقة خارجين عن الإسلام. يقول: قبر الحسن والحسين وسيدة زينب وكذا وما يفعل عندها هذا من البلاء، لكن أظن أن حالنا اليوم أحسن من حالنا في الغد، فاللهم أصلح أحوالنا وشؤوننا. ومن أعظم ما تنصلح به شؤوننا أن نزيل مظاهر الوثنية. أنت حريص على أن يستتب الأمن لك، أزل مظاهر الوثنية، أزل هذه المظاهر الخرافية التي يعبد فيها القبور من دون الله عز في علا. هذا أعظم من أن تضع لنا دستور، الدستور لحكم شرعي على الرأس والعين، على الرأس والعين. من أعظم ما يحكم به بشرع الله على أرض الله تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، هذا شرط الاستخلاف. يا من يطمع في الاستخلاف والتمكين، لا يتم ذلك إلا بالإيمان والتوحيد. وهذه البلاد صانها الله وشرفها مثال أنموذجي للدنيا كلها، ليس مداهنة ولا مداراة، والله أعلم بما في صدور وقلوب العالمين، لكن أهل هذه البلاد وما فيها من إيمان وتوحيد وأمان واستقرار ورزق وسعة أنموذج للمسلمين. ما في قبور تعبد، ما في قباب تعبد، ما في قبر يطاف حوله، ما في قبر يذبح عنده، عنده ما في أحد يقول: يا رسول الله أغثني. أبدا أبدا. البقيع أزيلت القباب لله الحمد والمنة، أزيلت الأبنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. كم عدد ركعات سنة الجمعة القبلية؟ ما في سنة جمعة قبلية، ما في سنة راتبة قبلية، وإنما لك أن تصلي ركعتين إلى 1000 ركعة. من فين الدليل إلى 1000 ركعة؟ لأنه قد ورد في الحديث الصحيح: ثم صلى ما كتب له أن يصلي. وقد رأينا علماءنا وشيوخنا ومنهم شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، رأيته يأتي قبل الجمعة، قبل الجمعة بساعة أو أكثر، ثم يصلي ركعات عجزت أن أحصيهن له. فلك إن أتيت الجمعة قبل الجمعة أن تصلي ما شئت، لأن هذا هو نص حديث رسول الله. ولا تفعل كما يفعل الناس، يصلي ركعتين ويجلس، فلما يؤذن الأذان الأول أذان عثمان رضي الله عنه يقوم يصلي ركعتين. يا أخي ما في، خلاص إما تصلي وراء بعض متتاليا وإما تصلي ركعتين وتجلس وتقرأ القرآن. يقول: أما البعدية فلك أن تصلي ركعتين إن صليتهما في المسجد، وتجعلهما وتجعلها 4 إن صليتها في بيتك. وكل هذه الأمور واردة. جئت لصلاة الفجر لم ألحق السنة، فهل تصلى بعد الفجر؟ انتبه يا صاحب السنة، يا صاحبي الرغيبة، يا صاحبي ركعتي الفجر، متى تصلى الركعتان ركعتا الفجر؟ أبعد صلاة الفجر مباشرة أم بعد طلوع الشمس؟ المشهور عند الصالحين من أمثالكم أنهما تصليان عقب صلاة الفجر مباشرة. أقول: ما أنتم مخطئين، بل هذا من صلاحكم وإصلاحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي قبل الفجر فقال له بعد الفجر فقال له: الصبح 4 أنت صليت معانا. قام يجري فقال: يا رسول الله ركعتا الفجر ما كنت صليتهما. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إيش؟ يجوز. لكن أسن من هذا إن أردت أن تقضي ركعتي الفجر انتظر حتى تطلع الشمس. الدليل حديث صحيح رواه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال من فاتته ركعتا الفجر فليصلهما بعد طلوع الشمس. هذا أسن، فليصلهما بعد طلوع الشمس، لكن في صورة ثالثة ممنوعة، ممنوعة يا من يسمعني ويعقل وأنتم عاقلون إن شاء الله، وهو أن الإمام يكبر للإحرام الله أكبر، أو بل حتى في الركعة الثانية، وهذا يدخل يصلي ركعتي الفجر. يا شيخ اتق الله في نفسك، يا أخي اتق الله في، يا شاب اتق الله في نفسك، يا شيخ اتق الله في نفسك. اسمع هذا الحديث المخرج في السنن، رأى رسول الله بعدما أقيمت الصلاة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعدما أقيمت الصلاة يصلي ركعتي الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتصلي الصبح أربعا؟ أتصلي الصبح أربعا؟ أنكر عليه، ما تقول نص في المذهب، هذا مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقديما أطلقها مالك: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إن صح الحديث فهو مذهبي. ما تصلي ركعتين بارك الله عليك، تقضيها، تقضيها لها أجر كبير، تقضيها بعد طلوع الشمس، تقضيها بعد طلوع الشمس، مهو تصلي ركعتين وكمان الله أعلم بالركعتين هذه كيف يصلي، ها؟ سرقة كلها سرقات، الله سمع الله الله الله الله أكبر، إيش هو ماذا؟ نحن نتعبد لله بالسكينة بالطمأنينة، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم عنق راحلته، صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول فوائد البنوك، ربا يا أخي لا تقول فوائد، يا أخي لا تعمي علينا، خلاص انتهت القضية، التخدير هذا التخدير، أتخدر المسلمون إلى أن شبعوا، فوائد فوائد، راحت الفوائد وجاءت ربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، درهم ربا يأكله العبد، أو قال الرجل أشد من 36 زنية. بالله توب، بالله توب، قل استغفر الله في مليون، والله ليس لي في المليون إلا 100,000. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول هل يجوز أن أصرف هذه العوائد البنكية الربوية على المساجد؟ لا، ما تصرفها في بناء المساجد، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. إن كنت ولا بد تصرفها، تعرف تصرفها فين؟ تصرفها في بناء حمامات المساجد، تصرفها في بناء حمامات المساجد. أكرم الله السامعين. هل يجوز أن يقول ببركة سيدنا محمد، اللهم ببركة سيدنا محمد أشفي ولدي؟ هل يجوز هذا؟ هذا ما يجوز ولا يصح ولا يحل. يا أخي مباشرة، يا أخي مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يا ربي اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ما هي دعوات صلاة الجنازة؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. ما حكم ركعتين بعد المغرب؟ حكم ركعتين بعد المغرب سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا بعد المغرب، صلوا بعد المغرب. في الثالثة أو الرابعة قال لمن شاء. قول عمر بدعة، نعمة البدعة هذه، كيف يقول عمر نعمة البدعة هذه؟ يا أخي بدعة لغوية، مر بنا هذا الحديث الأثر بالتفصيل تخريجا ومعنا. عمر يريد بقوله نعمة البدعة هذه أي البدعة اللغوية، لأن صلاة التراويح ليست بدعة، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، ولكنه عندما خاف صلى الله عليه وسلم أن تفرض انقطع عن الصلاة وصلى في بيته صلى الله عليه وسلم. يقول هنا الحكومة الليبية اتخذت قرار بتوزيع حصص من النفط بقيمة 30,000، ثم تعطي راتبا شهريا، تستثمر هذا مضاربة، ثم بعد ذلك تعطي الفرد الليبي راتب شهري بقيمة 100 دينار. يجوز؟ يجوز، بشرط أن تكون المضاربة ليست ربوية ولا في أسهم ربوية ولا مختلطة، يجوز إن كانت في مضاربات شرعية وأمور مباحة. يقول دلني على كتاب في شرح غريب القرآن، المفردات للراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني، هذا أشهر كتاب يشرح الكلمة بالكلمة، يشرح الكلمة بالكلمة. يقول ما معنى قول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هذا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في تفسير القرآن العظيم عند هذه الآية، يقول اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، هل هي من باب، انتبه، من باب النظر أم من باب المناظرة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حامل راية التوحيد والحنيفية ومن هو على الفطرة السوية، هل يعقل أن يقول للشمس هذا ربي وللقمر هذا ربي وللكوكب هذا ربي ويعرفه المؤمنون الموحدون؟ ما يعرفه إبراهيم عليه الصلاة. ولذلك قال ابن كثير اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، هل هي للنظر أم هي للمناظرة؟ أقول الأقرب والذي تطمئن إليه النفس أنه للمناظرة، يريد أن يعلم أولئك القوم الوثنيين في زمانه. فقال هذا ربي هذا ربي، لكن راح وزال والله باق دائم لا يزول، أو استفهام إنكاري ينكر على قومه، يقول لما أفل ولما زال قال أهذا هو ربي، ينكر عليهم، أهذا هو الرب الذي تعبدونه، وحدوا الله لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله. هل نرفع أيدينا وقت الدعاء في آخر صلاة التراويح؟ نعم ترفع، نعم ترفع. ورد هذا عن أكثر من صحابي، منهم عبد الله بن عمر ومنهم ابن عباس ومنهم أبو هريرة. توفي أخي، أسألك أن تدعو له، اللهم اغفر وارحم لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. ما هي الأدلة الشرعية على منع الأضرحة والقباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تدعن قبر، علي بن أبي طالب قال لعلي لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، فالقبر ما يرفع كما رفع قبر رسول الله إلا بقدر إيش؟ إلا بقدر شبر، بقدر شبر، ما في بنيان. يقول حف الشارب بالموسى جائز أو مكروه؟ مكروه. وكان الإمام أحمد إذا رأى رجلا يحلق شاربه بالموس يعزره ويثرب عليه بإيش إذن؟ حلق، حلق. قص الشارب، أحف الشارب، يعني أبلغوه إلى حافة، حافة، ما هو بالموس، ما هو بالموس. طب جزاك الله خير أنت ما بتحلق، قال أنا يا ربي لحيتي، جزاك الله خير، بس برضه شوية كده ما تحلقش الشارب بالموس. الأخذ من اللحية هل ورد فيه شيء؟ هو تقصير على ما ورد في السؤال، التقصير تقصير، وإلا فما ورد عن النبي إلا الألفاظ التالية: أعفوا، أرخوا، وفروا. هل يجوز إخراج الزكاة على الأحفاد؟ الزكاة لا تخرج لا على الأصول ولا على الفروع، لا على الآباء والأجداد ولا على الأبناء والأحفاد. ما هي الكتب التي توصي طالب العلم بأن يقرأها؟ أول كتاب كتاب الله، ثم بعد ذلك إن كنت مبتدئا مختصر الكتب الستة، وإن كنت متقدما أو متوسطا في طلب العلم الكتب الستة نفسها، الكتب الستة نفسها. ثم تقرأ لمن صفى مشربه، لمن صفى مشربه، مثل الشيخين ابن باز وابن عثيمين في العقيدة، في التفسير، في الفقه، في الحديث، وأمثالهما من العلماء الربانيين. ما أفضل الكتب لمن يريد تعلم السنة؟ أجبت عن مثل هذا السؤال. يقول ما هو الراجح في من أكل لحم جزور عليه أن يتوضأ كما ورد في الحديث الصحيح؟ إذا سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف نسلم على صاحبيه؟ تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ما هو أجر وقف المصاحف في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام وفي غيرهما؟ أجر كبير. ورد حديث صحيح رواه ابن ماجه، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مما يلحق المرء بعد موته، إن مما يلحق المرء بعد موته علما علمه ونشره، أو مصحفا ورثه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، ها، أو صدقة تصدق بها في حالة صحته وحياته مما يدركه أجره بعد وفاته، مصحفا ورثه. لكن انتبه، كثير من الناس يروح يجيب له مصاحف وحطها هنا، وبعدين يجي المراقب، مراقبوا المصاحف يشيلوها ويروح يهدوها فأنت يا أخي اشتري مصاحف من المجمع أو خذ من هنا واذهب بها إلى بلدك، أو إلى بلد لا مصاحف فيها، يقول هل الذهاب إلى مسجد قباء والصلاة في ركعتين للفريضة والنافلة، هل يمكن للنساء أن يعتكفن في المسجد؟ يعتكفن، ولكن بشرط ألا يتطيبن وألا يتبرجن وألا يتهتكن وألا يزاحمن الرجال في الأماكن المختلطة بالرجال. هل يلزم في غسل الميت توضئة أعضائه؟ ما يلزم، هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت فهم خطأ. السنة في تغسيل الميت أن يغسل وترا 3، 5، 7، 9 على حسب الإنقاء والتبرئة، لكن شوف النص هذا يبدأ بالميامن، فظن بعض الناس أنه يوضأ، ما يوضأ الميت، ولكن يبتدأ في تغسيله بالميامن، يبتدأ في تغسيله بالميامن. يقول لي أقارب كذا وسمى فرقة من فرق الروافض، يقول جيران هل أقاطعهم ووعاديهم؟ لا تقاطعهم، أحسن الجوار، فحسن الجوار حتى مع المشركين، حتى مع اليهود والنصارى، نحن مطلوب منا أن نحسن الجوار، نتقرب إلى الله عز وجل بحسن الجوار، لكن لا مداهنة، انصح وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وحاول أن تجذبهم وأن حتى يتوبوا من هذه النحلة الضالة التي هم عليها، لعل وعسى. والله لقد سمعت، وهذا خبر عن أحد الدعاة وعن إحدى الداعيات، أن شبابهم في منطقة كذا وفتياتهم في رجوع كبير، حتى إن إحدى الداعيات كانت تلقي محاضرة وتنتسب إلى آل البيت، ولذلك هم هؤلاء الروافض يتمسحون ويتبركون بها، فكانت تجذبهم، انجذب إلى السنة فتيات كثيرات، وهذه بشارة إليكم يا أهل السنة، انجذبن إلى السنة وتبنى، لكنهن ما يستطعن أن يصرحن، لأنهن يسجن وقد يقتلن، عندهم إرهاب عجيب. فاللهم ثبتنا وإياهم بالقول الثابت، وتب علينا والمسلمين أجمعين. ما هي الأوقات والحالات التي يكره فيها رفع الأيدي في الدعاء؟ الأصل هو كما تقدم التفصيل أن الأماكن، أماكن الدعاء التي ليس فيها نص يجوز لك أن ترفع ويجوز لك أن لا ترفع، لكن نص بعض الصحابة وبعض علمائنا أن رفع اليدين عند خطبة الجمعة لا يشرع، رفع اليدين عند خطبة الجمعة لا يشرع. أقول لهذا أثر سلفي، أن أحد الصحابة رأى ابنه يرفع يديه عند خطبة الجمعة، رأى إماما يرفع يديه فقال قبح الله هاتين اليديتين. والله ما كان رسول الله يزيد على هذا، إذا اشتد في خطبته ما يرفع يديه ولا يعمل حركات في خطبة الجمعة، ما فيش حركات، هذه الحركات تذهب الخشوع وليست من السنة. إن اشتد رفع إصبعه صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء. وأخيرا وليس بآخرا، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم حسن النية وحسن القول وحسن العمل وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من أهل باب الريان، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ثبتنا على الطاعة وأذقنا لذتها وحلاوتها كما أذقتنا لذتها في هذا الشهر الكريم. اللهم فثبتنا على الإيمان والتوحيد والطاعة حتى نلقاك بلا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وتتواصى بالدعاء.